ولأنهم يقولون إن ذلك أيسر للخارج، إن اعتمد على رجله اليسرى فهذا أيسر لخروج الخارج. نعم. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، كذلك من عذاب قضاء الحاجة أن لا يدخله بشيء فيه ذكر الله كالخاتم والساعة أو الأوراق التي معه فيها ذكر الله، فإنه من أمكن أنه ينحيها قبل الدخول يخليها في مكان فإنه لا يدخل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء خلع خاتمه صلى الله عليه وسلم، لأن فيه اسم الجلالة محمد رسول الله. أما إذا خاف عليه هذا ليس حاجة، إذا خاف عليه يوخذ أو يضيع فإنه يدخل به، لكن يدير خاتمه الذي فيه ذكر الله يدير خطه إلى داخل كفه حتى يستره، هذا عند الحاجة. أما إذا لم يحتج إلى الدخول به فإنه ينحيه. أما المصحف فإنه يحرم دخول الخلاء به، يحرم أن يدخل الخلاء ومعه المصحف، إلا إذا خاف عليه من السرقة أو الضياع فإنه يلفه بداخل ثيابه يدخل به بالحاجة. نعم. ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، كذلك من آداب قضاء الحاجة أنه يفرح أنه يرفع ثوبه ويكشف عورته قبل دنوه من الأرض، لأن هذا فيه كشف للعورة بلا حاجة، مثل إذا أدبر على محل قضاء الحاجة لا يرفع ثوبه مثل ما يفعل بعض الناس، بل يرفع ثوبه عند الجلوس فقط، أو دخل في الحمام لا يرفع ثوبه على طول بل يرفعه عند الحاجة. فالعورة الأصل وجود سترها، ولا يجوز كشفها إلا بقدر الحاجة، وكشفه قبل دنوه من الأرض ليس له حاجة. نعم. وسلامه فيه كذلك يكره سلامه فيه، كان يقضي حاجته ما يتكلم مع الناس، ما يتكلم مع الناس لأن هذا يسوء الأدب، فيسكت حتى يخرج، حتى لو سلمه أحد أو سلم عليه أحد فإنه لا يرد عليه حتى يخرج من حاجته، لأن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. وضوله في شق ونحوه، كذلك مما يكره أن يقول الإنسان في شق من الأرض، قدع الشق يعني القدع من الأرض، أو جحر حور الحشرات لا تقول فيها لأنها تؤذي ما فيها من الحشرات، وأيضا ربما تكون مساكن للجن، ربما تكون مساكن للجن فتصيبك الجن وتؤذيك، ونهى صلى الله عليه وسلم عن التبول في الشق من الأرض لما فيه من الأضرار، لا قدع ولا جحر لحشرة، لا تتبول في هذه الأماكن. نعم. ومس فرضه بيمينه واستجماره واستنجاؤه بها، كذلك يكره انه يمس فرجه بيمينه او استجماره او استنجاؤه بها باليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول، ولا يستجمر بيمينه، فاليمين تكرم، اليد اليمنى تكرم عن مس الفرج وتكرم من إزالة النجاسة بها مسكنجة أو غيره، وإنما يفعل هذا بيده اليسرى، يفعل هذا بيده اليسرى. نعم. لا يمثلن أحدكم يسره بيمينه وهو يقول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. نعم. الحديث صحيح. نعم. استقبال النيرين، كذلك يكره انه يكره استقبال النيرين الشمس والقمر،

وظله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. كذلك مما يحرم في قضاء الحاجة أن الإنسان يقصد مرافق الناس، مرافق الناس التي يرتفقون بها وينتفعون بها كالطرقات، فلا يجوز أن الإنسان يقضي حاجته في الطريق، يعني هذا يؤذي الناس. وكذلك في الظل، في الظل النافع الذي يستغل به الناس، ظل شجرة أو ظل جدار أو ظل كبري في الطريق أو ظل جبل أو أي ظل ينتفع به الناس، ما يجوز للإنسان أنه يقضي حاجته فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. فقل لاعنين، قالوا يا رسول الله وما اللاعنان؟ قال البول في طريق الناس وفي ظلهم. وكذلك الملاعن الثلاث، وذكر الثالث انه البول في موارد المياه، يجي الانسان على محل يروي الناس منه، حافة نهر او حافة شعيب او حافة ساقية الناس يروون منها، او جادية يروون منها الناس، او عند بير الناس يستقون منه الماء فيقضي حاجته في موارد الناس. هذا حرام، لأن هذا يؤذي المسلمين بل يؤذي بني آدم، ولا تجوز أذية بني آدم ولو كانوا كفارا، لأن الأذى بغير حق ممنوع. والمسلم أولى الناس بالأدب وأولى الناس بالحياء وأولى الناس بكف الأذى عن الناس وكف الظلم عن الناس. ولكن كثير من المستهترين الآن لا يدارون بها، يقضون حاجتهم في ظل الناس اللي يستغلون به، وفي مرتفقات الناس التي يجلسون فيها، في الحدائق التي يستريح فيها الناس، في تحت الكباري التي المسافرون يستريحون فيها وقت القيلولة، يأتون فيها ويقذرونها ويوصفونها، فهذا يستوجب اللعنة، لأن الناس يلعنونهم على هذا الفعل، فتقبل هذه الدعوة لأنها دعوة من مظلوم. فيجب على المسلم أن يحترم مرافق المسلمين، بل يحترم مرافق الناس، كل مرافق الناس التي يحتاجونها، لا يفسدها عليهم. الناس حقيقة يمدحون الكفار، يقولون لهم يعتنون ببلادهم وبمنتزهاتهم وينظمونها وينظفونها، يثنون عليهم، يقول هذا سبقهم إليه الإسلام، الإسلام نهى عن ذلك وحرمه، الإسلام سبق إلى هذا، ما هو هذا للكفار، هذا للمسلمين هم الأولى به. لكن مع الأسف صار كثير من الجهال وقليل الحياة لا يبالون بهذه الأمور، وينسب هذا إلى الإسلام مع الأسف، ينسب هذا إلى الإسلام. فالمغرض والجاهل يقول هذا الإسلام الذي تقولون، شوف المسلمين في يسوون، ورح كيف الكفار يسوون مرافقهم، هذه مصيبة. فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر، وهذا منكر يجب إنكاره، يجب أن يتناول في خطب الجمع، ويتناول في المقالات في الصحف والمجلات، يتناول في المواعظ والتنفيذ، يذكرون بتحريم مرافق الناس التي يرتفقون بها، وأنها لا تفسد عليهم. بل يأتون يكسرون الجزابيز، يكسرون يوصفون الحمامات، يكسرون بيبانها، يكسرون فيها الكلام القذر، هذا فعل المسلمين، هذا لا يجوز. فيجب على المسلمين أن يربوا أولادهم عن هذه الأمور، يعلمونهم حرمة هذه الأشياء، يربونهم عليها، لا يتركونهم يعبثون بمرافق الناس، يقال هذا لجزران بجرام، لأن آباءهم ما ربوهم على الفضائل ولا ربوهم على الأخلاق، بل تركوهم لها بهائم مثل الكلاب ومثل بهائم. هذا من تقصير المسلمين، وهذا مما يسبب للمغرضين أنهم يتنقصون الإسلام بسبب هذا الشيء، مع أن الإسلام بريء من هذا الشيء. نعم. ويستجمر بحجر ثم يستنعي بذا أعيد العبارة، وظله في طريق وظل نافع وتحت